الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على مقدمة في أعمال القلوب وأهميتها في حياة المسلم في دينه ودنياه. أما الدين فلما فيها من العاقبة الحسنة عند الله جل وعلا، لأنها فرقان بين ما بين المؤمن والكافر. وأما الدنيا فلما فيها من انشراح الصدر وراحة النفس وغير ذلك من الأمور التي من حرمها حرم الخير كله، ومن نالها نال الخير كله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومر معنا أن المراد بهذا الباب بيان الفيصل ما بين المحبة الشرعية والمحبة الشركية، وأن المؤمنين أفردوا الله جل وعلا بالمحبة التي هي عبادة، وأن المشركين إنما صرفوا محبة الله لغيره فصاروا بذلك مشركين شركا أكبر. وهذه الآية هي دليل واضح وبين. قال جل وعلا في البقرة: ومن الناس، والكلام على المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حال المشركين في كل زمان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذه الأنداد هل هي أنداد اتخذوها مساوية لله جل وعلا في الربوبية، أم أنداد في العبادة والألوهية؟ الجواب قطعا الثاني، لأن معلوم أن المتقدمين كانوا إجمالا يفردون الله جل وعلا في خلقه ورزقه وتدبيره. يتخذون من دون الله أندادا، ماذا يصرفون لهؤلاء الأنداد؟ قال جل وعلا: يحبونهم كحب الله. الكاف هنا أي للتشبيه، أي يحبونهم، قيل في تفسيرها يحبونهم كحب المؤمنين لله، أي أن الكافرين والمشركين يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله. والقول الثاني أن المشركين يحبون الله، يحبون غير الله كحبهم لله، أي الكلام على المشركين ساووا الله جل وعلا في حبه، ساووه بالآلهة المتفرقة التي يعبدونها من دونه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الثاني هو الصحيح، وهو الذي تشهد له سائر الأدلة. قال جل وعلا في أول الأنعام: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال جل وعلا في الشعراء ذاكرا حال أهل النار: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فبين أنهم قد ساووهم بالله جل وعلا، وهذه المساواة هي في المحبة والخوف والرجاء. إذن هذه الآية مناسبتها للباب ظاهرة، وهي أن المؤمنين فارقوا المشركين الذين يحبون الله كحبهم لغير الله، بخلاف المؤمن فإنه لا يساوي بمحبة ولا يعدل بمحبة الله جل وعلا شيء، وهذا هو عين التوحيد، بخلاف الذي ساوى الله جل وعلا بغيره في المحبة فهذا هو عين الشرك. ثم ذكر قول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية يا إخوة فيها أمر عظيم، وهو أن الله جل وعلا توعد بوعيد شديد على من قدم هذه الثمانية التي ذكرت، المحبوبات الثمانية التي ذكرت في الآية، وقدمها على محبة الله جل وعلا ورسوله ودينه. فقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، هذه ظاهرة، وعشيرتكم، العشيرة هم الأقربون، هم الأقرباء الأدنون إلى العبد، أي قرائبه، اقترفتموها وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها، وتجارة وهي المتاع الذي يبيع العبد فيه ويشتري، تخشون كسادها، الكساد أي بوارها وعدم ربحها. ومساكن ترضونها أي المنازل التي تعجبكم للإقامة، فإن العبد في الدنيا تعجبه الأموال والأزواج والأولاد والمساكن والمركب وغير ذلك من ملذات الدنيا. ومن المساكن هي المنازل التي تعجب العبد. قال جل وعلا: ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قوله جل وعلا فتربصوا أي انتظروا. انتظروا ماذا؟ انتظروا أمر الله جل وعلا وعقابه الذي يحل بكم. لماذا يحل العقاب بكم؟ لأنكم قدمتم هذه المحبوبات والمرغوبات الثمانية على محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه. ولهذا الله جل وعلا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يثبت المؤمنين ويقوي عزائمهم على الانتهاء عن موالاة الآباء والأبناء والإخوان وغير ذلك من الأمور التي تكون مرغوبة إلى النفس، وعلى تقديمها على حب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل على أن المؤمن لا يقدم على حب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأمور وإن كانت مرغوبة إلى النفس. والكلام على المحبة التي تقدم على محبة الله لا على مطلق المحبة، فقد بينا في الدرس الماضي أن المحبة على درجات، ومنها المحبة الطبيعية التي لا إشكال فيها ما لم تزاحم محبة الله جل وعلا. ثم ذكر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه أي البخاري ومسلم. هذا الحديث في الصحيحين أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يكون مؤديا الإيمان الواجب الذي يعاقب تاركه إلا إذا قدم محبة الله جل وعلا إلا إذا قدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الولد والوالد وعلى الناس أجمعين. ولهذا لما قال عمر: بل أنت، قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك يا عمر. ولهذا مناسبة هذا الحديث ظاهرة وبينة في أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، لا ينبغي للعبد أن يقدم عليها محبة أحد من المخلوقين مهما كان هذا المخلوق قريبا، ولو كان والدا ولو كان ولدا. ومر معنا أن هذا من المحبة الطبيعية التي تكون من محبة إجلال أو محبة إشفاق. هذه المحبة لا تقدم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعلم أي المحبتين تقدم أو أي المحبتين قد قدمت، انظر إلى تزاحم ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحب غيره. فإذا تعارضت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محبة ولد أو مع محبة والد، فقدمت محبة الخلق على محبة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإن في محبتك أمرا غلطا، وأن في محبتك زيغا وضلالا لا بد أن تتداركه قبل أن تهلك به. فإن من أحب شيئا دون الله جل وعلا عذب به. ولهذا من طالع قصص المغرومين والمشغوفين بالخلق تجده يتعذب إذا تواصل مع المحبوب، ويتعذب إذا ابتعد عن المحبوب، فهو في عذاب أبدي سرمدي إذا اقترب وإذا ابتعد، إذا وصل وإذا انفصل. لماذا؟ لأن كل من علق قلبه بغير الله جل وعلا عذب بذلك الأمر. وإن المحبة التي هي سر انشراح الصدر وأنس النفس وبهاء الوجه وصفاؤه وسروره إنما هي محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يكون تابعا لهاتين المحبتين، وكل محبة طبيعية لم تكن قاطعة عن محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في الدرس الماضي أن محبته إنما هي تابعة لمحبة الله جل وعلا، ونحبه صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، ولأنه سيد الأنبياء والمرسلين، ولأنه هو الذي هدانا الله جل وعلا به إلى الطريق المستقيم، وهو الذي نرجو الله جل وعلا أن يشفعه فينا يوم القيامة، وهو الذي يخاف على أمته، وهو الذي يشفع فيها، وهو الذي جاهد وصبر وأوذي في سبيل تبليغ الدين الذي وجدناه نحن سهلا ميسرا منتشرا بين الناس. من الذي هدى الله جل وعلا به كل هذه الأمة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لا ينبغي أن تقدم محبته على لا ينبغي أن تقدم محبة أي مخلوق على محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تأمل حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك واقعا عمليا. ولا تخفى عليكم قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه لما قال له أبو سفيان قبل إسلامه، قال له: أتحب أن يكون محمد مكانك الآن؟ وهو في مسلسل بالقيود في مكة ويريدون قتله، فقال خبيب كلمته المعروفة التي خلدها التاريخ، قال: ما كنت لأرضى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مكانه الآن في المدينة ويوخز بشوكة واحدة، ما بالك أن يتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه في ذلك الأمر وهو على وشك القتل. ولهذا لما أشاع أبو عامر الفاسق أخزاه الله تعالى بأن محمدا قد قتل في أحد، أصاب الصحابة ما أصاب. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، قال: ما رأيت المدينة أضوى ولا أحسن وجها ومنظرا من ذلك اليوم. قال: وما إن دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفضنا منه أيدينا حتى أظلمت المدينة وأنكرنا قلوبنا. ليش؟ لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من محبة كل شيء. الحاصل أن هذا الحديث يا إخوة من أعظم الأحاديث التي ينبغي أن يتذكرها المسلم ويجعلها نصب عينيه، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على محبة كل مخلوق. فلا ترضى أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترضى أن يقدح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة المحبة هي الاتباع. أما الدعاوى فهي سهلة، فالكل يزعم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاءته سنة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنكرها قلبه وربما استهزأ بها. هذه محبة لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الدين، إنما المحبة الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: زعم قوم حب الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ولهذا يقول ابن القيم: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نكران، فإن ادعيت له المحبة على خلاف كما تحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء النبي وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ قال بعدها: قال: ولهما، أي عند البخاري ومسلم وهو أيضا عن أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاث خصال، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان يا إخوة لا يجدها العبد في فمه ومذاقه وبريقه، إنما يجدها القلب في نفسه وصدره وقلبه انشراحا، فهي لذة في القلب، من جربها تكلم عنها وحدث عنها. حتى قال قائلهم لو علم الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيف. وقال آخر والله إنه لتمر بي لحظات أقول لو كان أهل الجنة في هذا إنهم والله لفي نعيم عظيم. وهذه اللذة يا إخوة الذين جربوها علموا قدرها فتفرغوا وأشغلوا وفرغوا قلوبهم من التعلق بالخلق وأفردوها بالتعلق بالخالق وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تفهم أن أحدهم ربما قام قسطا كبيرا من الليلة لا يحس. لماذا؟ لأنك إذا أحببت أحدا تلذذت بمناجاته، وإذا أحببت أحدا أقبلت على الحديث معه ولو بقيت معه ساعات، وهذا في حق المخلوق الضعيف. ما بالك بالله جل وعلا، وما بالك بالذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل بين يدي الله متخيلا أن هذا المقام هو مقام شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقوم فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس، وهذا الكتاب عظيم في المحبة وذكره في مواضع أخرى من كتبه، قال رحمه الله قال قلوب المحبين كالجمرة إذا هبت عليها رياح الليل تتلهب. لماذا؟ لأن إذا سكن الليل وجد في ذلك وقتا ومتسعا لمناجاة الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعضهم كيف تزعم حب الله ولا تقوم له ركعة في الليل. وهذا ولهذا لما قيل وشكي للحسن أن لنا نقوم الليل قال كبلتكم خطاياكم. فإن العبد إذا أحسن في النهار يوشك أن يوفق لقيام الله جل وعلا في الليل. قال تعالى سيماهم في وجوههم، قال المفسرون لما قاموا بالليل استنارت واستضاءت وجوههم بالنهار والجزاء من جنس العمل. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا مر معنا بيانه. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فإن من أحب الله جل وعلا وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحب كل أمر متصل بالله جل وعلا ومتصل برسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يبغض كل شيء يقطع عن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة في الله. فإن محاب المؤمن تابعة لمحبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمور التي يبغضها المؤمن إنما هي تابعة أيضا لكل ما يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإن المحبة الصادقة للخير تجعلك تبغض كل شيء في الدنيا مما يقطع عنها وتكره العودة فيما يضادها. فإن الذي كان فاسقا وتاب الله جل وعلا عليه من صدق توبته أن يكره الأمر الذي كان عليه، لا أن يتحدث عليه بزهو وكأنه قد ندم على أيام الطرب التي كان يعيشها. إنما الأنس في محبة الله سبحانه وتعالى، وإنما النكد والكدر في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فإن من أحب الله أحب أهل الإيمان بالله وأهل طاعته، ومن أبغض في ومن أحب الله أبغض كل ما يقطع عن حب الله، فأبغض من كفر بالله وأشرك به وخرج عن طاعته لأجل أنه فعل أمرا مضادا لمحبة الله. قال ووالى في الله، الموالاة هي المحبة والنصرة. فبما أنك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنك تنصر وتحب كل ما هو في سبيل الله وفي على طريق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعادى في الله، ف فإنك لا تعادي الناس لهواك، إنما تعادي كل ما يقطع عن محبة الله سبحانه وتعالى وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هيناً ليناً عليه الصلاة والسلام، إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب، وكان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن هذا أمر يخالف أمر الله. فإذا كان شيء يخالف أمر الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجامل في ذلك، بل إن محبة الله في قلبه تقدم على كل محبة. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، والجزاء من جنس العمل. فمن أراد أن يحبه الله وينصره فلا بد أن يحب الله وينصر دينه. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ومن ذلك أن تحب في الله وتبغض في الله وأن توالي في الله وأن تعادي في الله. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره التي يجدها العبد في قلبه حتى يكون كذلك، أي على هذا الحال، أي فيحب الله فيحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله سبحانه وتعالى. ثم قال: شاكيا ما كان في زمانه، وكيف لو اطلع رضي الله عنه إلى زماننا وما فيه من الكدر. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. أي أن عامة مؤاخاة الناس إنما هي أصبحت في شؤون الدنيا، وأما الآخرة فبعض الناس للأسف لا يلقون لها بالا. فقال أهل العلم: أي غلب على الناس الحب والبغض في الدنيا، وهذا أمر خطير. فتجده يحب الرجل إذا كانت له معه مصلحة دنيوية ولو كان معاديا لله ورسوله، ويبغض المؤمن الموحد الصادق وإن كان مطيعا لله جل وعلا، يبغضه لا يبغضه إلا لشيء في أمور الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا لأنه يضرهم إذا صدهم عن الحق وخالف الشرع. ولهذا تجد بعض الناس يقبل الحق وإن كان يقبل الأمر وإن كان باطلا لأنه أتى من رجل معظم عنده في أمور الدنيا، ويرفض الحق إن جاءه من مؤمن لأنه ضعيف أو فقير. ليش؟ لأن محبته وهواه إنما هي تابعة للدنيا، يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وهذا أول ما سيعذب، فإنما سيعذب بتلك الدنيا التي قدمها على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل إنه قد يضرهم. قال ابن عباس في قول الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة. فإن من أحب شيئا دون الله جل وعلا عذب به، ولهذا يتبرأ المشركون وتتبرأ الآلهة التي عبدوها منهم، ويتبرأ الطواغيت من الذين عبدوهم. لماذا؟ لأن يوم القيامة تتقطع كل سبل المودة، الشيطان يتبرأ منك. ماذا سيقول؟ قال جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كما تبرأ منهم في الدنيا في غزوة بدر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء. الآيات من سورة الأنفال. الحاصل أن الكفار يتبرأ بعضهم من بعض، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها قالت أولاهم لأخراهم الآيات في آيات كثيرة. والله جل وعلا بين تحاورهم في سورة الأعراف وفي غيرها من المواطن. إلا المؤمنين فإن محبتهم التي بنيت على الحق في الدنيا فإنها تتصل. لماذا؟ لأن كل ما كان في سبيل الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتصل، وكل ما خالف ذلك فإنه ينفصل، فلا يتصل بالآخرة إنما ينقطع عن أهله. ولهذا الله جل وعلا قال: الأخلاء، بعضهم الخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. فإن المحبة التي بنيت على الله جل وعلا وعلى دينه ومحابه تدوم، وغيرها ينقطع ويصير وبالا على أهله. هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يطهر فساد قلوبنا، وأن يرزقنا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا. نعم، قال فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. الثانية تفسير آية براءة. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، إنما يدل على أن الأمر الذي نفي الإيمان من أجله أنه واجب، وإلا قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على كثير من الأمور. لا يؤمن من لا يؤمن يأمن جاره بوائقه، فلا يدل على أن كافر، لكن يدل على أن إحسان العبد إلى جاره أمر واجب. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، فمن لم يجدها في قلبه فليراجع نفسه قبل أن يدركه الموت، ولا تحين مناص. إنما العبد يسعى فإذا وجدها اطمأن وسعى في سبيلها، وإذا لم يجدها فليراجع نفسه ويطلب من ربه أن يمن عليه بتلك المحبة، فإنها إذا وجدت في القلب أثمرت ثمارا عظيمة يجد خيرها في الدنيا قبل الآخرة. نعم. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، وهذا في زمانه رضي الله عنه، فكيف بزماننا والله المستعان. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لكنه لما ساوى غير الله بالله كان مشركا خالدا في النار. نعم. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة وهي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي فتربصوا وانتظروا وعيد الله وعقابه الذي يحل بكم قريبا. نعم. أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أعظم الذنب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فإن الذي خلق هو الذي ينبغي أن يفرد بهذا الأمر بالمحبة والخوف والرجاء والعبادة. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير وبارك الله خير.